الجماع والوسق 60 ساعة والوسق 60 ساعة. وقد يحصل لدينا إشكال أيضا كم مقدار الصاع، لأني لو خرجت أنا ناس للسوق وجيت باعت الحبوب وتريد صاع، قالوا ما عندنا صاع، عندنا كيلو. إذا نقول الوسق 122 كيلو و61 بالمئة من الكيلو. نعم. والوسق 60 ساعة، وتقدم أنه 5 أرطال وثلث عراقي. وتقدم أنه 5 أرطال وثلث عراقي، وكذا شامي، وكذا مصري إلى آخره. لكن كل هذه الأشياء قد لا نعرفها. فالوحدة التي يمكن أن نضبط فيها القدر المطلوب هو الكيلو، هو الكيلو. فنقول الوسق 122.61% من الكيلو، ومجموع النصاب بالنسبة لهذه الحبوب هو 610.8 من الكيلو. نعم. فهي 1600 رطل عراقي، و1428 رطلة، وأربعة أسباع يعني لما قال رطل عراقي، رطل مصري، رطل دمشقي، رطل قدسي من القدس، هذه كلها على وقت المؤلف رحمه الله. أما الآن نضبطها بالكيلو. نعم. و342 رطلة و6 أسباع رطل دمشقي، و257 رطلا و7 رطل قدسي. والوسق والوسق والمد والمد والساء مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبر الرزين. البر الرزين يعني المتين. نعم. وتعتبر بالبر الرزين، ومن اتخذ مكيلا يسع ساعة منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره. طيب لو قلنا الآن من ناحية الوسق، الوسق 60 صاع، وبين المؤلف رحمه الله قال كذا رطل عراقي، كذا رطل دمشقي، كذا رطل قدسي، كذا رطل إلى آخره، لكن نقول بالكيلو كم قلنا الآن؟ الوسق. نعم. 600. لا الوسق. الوسق 162. نعم. و61% من الكيلو، ومجموع الخمسة كم تكون؟ 5 الأوزر 610 وثمانية من العشرة من الكيلو. نعم. وتدم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعدها إلى بعد. يعني نضم ثمرة العام الواحد وزرع العام الواحد بعضه إلى بعض ونخرج الزكاة. يعني مثلا لو كان عنده ذرة في شهر محرم، وذرة ما تنتج إلا في شهر ربيع الأول، نضم ما يخرج في شهر محرم إلى ما يخرج في ربيع الأول. لو كان عنده ما يخرج في شهر ذي الحجة تمر، وتمر آخر يخرج في شهر صفر، نضم ما هذا إلى ذاك في إخراج النصاب. نعم. وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعدها إلى بعد، ولو مما يحمل في السنة حملين. ولو مما يحمل في السنة حملين، يعني ينتج في شهر صفر وينتج في شهر ذي الحجة، ينتج في شهر محرم وينتج في شهر رجب، فنضم الأول إلى الثاني لإخراج الزكاة. ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب لعموم الخبر، وكما لو بدا سلاح إجماع إحداهما، بدا صلاح أحدهما قبل الآخر، عنده تمر نضج وجني في شهر محرم، وبقية النخيل ما نضج فيها التمر إلا في شهر ربيع الأول أو ربيع الثاني، فيضم هذا إلى ذاك. نعم. سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف تعدد البلد أولا. نعم. تعدد البلد أولا، يعني عنده تمر في المدينة، وتمر المدينة معروف أنه يأتي في وقت مبكر، وتمر مثلا نقول في تبوك وتمر تبوك نقول متأخر، فهو يضم ما نتج عنده في المدينة إلى ما نتج عنده في تبوك، وقد تكون المسافة أو المدة بين نضج الأول ونضج الثاني 14 أو 5. نعم. لا جنس إلى آخر. لا جنس إلى آخر. لا جنس إلى آخر، يعني ما نضم ضر إلى شعير، ولا نضم حنطة إلى دخن، ولا نضم رشاد إلى كمون، لا، كل واحد الحال الجنس. لكن الجنس الواحد نتج هذا في هذا الشهر وذاك بعد شهرين وذاك بعد 5، نضم هذا إلى ذاك. إذا كان جنسين بر وشعير ما نضم، ذرة ودخن ما نضم، كمون ورشاد إلى آخره. فإذا كان جنسين فلا يضم أحدهما إلى الآخر. نعم. لا جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب. فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب، ولا تمر إلى تين، ولا تين إلى زبيب، كل واحد جنس مستقل. نعم. في تكميل نساب كالمواشي. كالمواشي، المواشي ما نقول بقر مع غنم، ما نقول إبل مع بقر، ما نقول غنم مع إبل، لا، الإبل غير، في كل 5 شاة، في كل 10 شاتين، في 15 3، في 20 4، في 25 بنت مخاض، في 36 بنت لبون، في 46 حقة، في 61 جذعة، ونستمر. ما نقول بنكملها بخمس رؤوس من الغنم ولا 10 رؤوس من البقر، لا، كل جنس مستقل بذاته. نعم. ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النساب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاة. أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. أنا لما اشتريت النخل وهو قد أثمر واستوى ما علي زكاة، لأن الزكاة تجب على صاحبه الأول، أما أنا لم أملكه إلا بعد. لكن لو ملكته عند بدايته واستوى وطاب وأثمر وهو في ملكي فتجب الزكاة عليه، أما لو اشتريته بعد نضجه فلا علي. نعم. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذ فيما يكتسبه اللقاط. إنسان يروح عند النخل يلقط التمرة اللي طايح في الأرض، أخذ من هذه كيلو وأخذ من هذه كيلو ويب وأخذ من هذه 3 كيلو، واجتمع عنده تمر، اجتمع عنده أكثر من 610 كيلو، نقول عليك نصاب؟ لا، لأنه لقطة واحدة اثنتين ثلاث أربع 10 واجتمع عنده، فلا زكاة فيما يأخذه اللقاط، الزكاة على صاحب التمر صاحب البستان. نعم. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. نعم. وكذا ما ملكه بعد بدو الصلة بشراء أو إرث أو غيره. نعم. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل بوزن الجعفر. هنا يقول فلا تجب فيما يكتسبه. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. نعم. وكذا ما ملكه أو يأخذه بحصاده. أجي لصاحب المزرعة ويطلب مني اني احصد له الزرع، فاقول ما عندي مانع بحصد لك لكن تعطيني كمية. اجتمع عندي كمية نتيجة عملي وتعبي من الصباح الى المساء، فهذا القدر الذي اخذته نتيجة الحصد او نتيجة الدياسة او نتيجة التنظيف تنظيف الحق لا زكاة فيه، لانه جاء في وقت لا يجب عليه. نعم. وكذا ما ملكه بعد بدو السلاح بشراء أو إرث أو غيره. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل بوزن الجعفر وهو شعير الجبل يأخذه من البر. نعم. وبذر قطونة وحب نمام. نعم. ولو نبت في أرضه لأنه لا يملكه بملك الأرض. وإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حفرة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة. يعني عنده أرض وسقط في أرض تخصه وسقط فيها حب، فوال المطر نتج الحب هذا وما زرع شيء، فالزكاة واجب عليه لأنه نبت في أرضه، فإذا بلغ نصابا تجب فيه الزكاة. نعم. فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباعة ففيه الزكاة، لأنه يملكه وقت وجوب الزكاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.